بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 355 من البداية والنهاية. قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فتركه. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبادة، ثنى حجاج بن حسان، قال: كنا عند أنس فدعا بإناء فيه ثلاث ضبات حديد وحلقة من حديد، فأخرج من غلاف أسود وهو دون الربع وفوق نصف الربع، وأمر أنس بن مالك فجعل لنا فيه ماء، فأتينا به فشربنا وصببنا على رؤوسنا ووجوهنا، وصلينا على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، انفرد به أحمد. ذكر ما ورد في المكحلة التي كان عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يكتحل منها. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، أخبرنا عبد الله بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. وقد رواه الترمذي وابن ماجة من حديث يزيد بن هارون. قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت لعباد ابن منصور: سمعت هذا الحديث من عكرمة، فقال: أخبرنيه ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عنه. قلت: وقد بلغني أن بالديار المصرية مزارا فيه أشياء كثيرة من آثار النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، اعتنى بجمعها بعض الوزراء المتأخرين، فمن ذلك مكحلة وقيل ومشط وغير ذلك، فالله سبحانه وتعالى أعلم. البردة. قال الحافظ البيهقي: وأما البرد الذي كان عند الخلفاء فقد روينا عن محمد بن إسحاق ابن يسار في قصة تبوك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعطى أهل أيلة بردة مع كتابه الذي كتب لهم أمانا لهم، فاشتراه أبو العباس عبد الله بن محمد بثلاثمائة دينار، يعني بذلك أول خلفاء بن العباس وهو السفاح رحمه الله. وقد توارثت بن العباس هذه البردة خلفا عن سلف، كان الخليفة يلبسها يوم العيد على كتفيه ويأخذ القضيب المنسوب إليه صلوات الله وسلامه عليه في إحدى يديه، فيخرج عليه من السكينة والوقار ما يصدع به القلوب. قبل المتابعة في الحاشية: واحد ضعيف جدا، الترمذي في اللباس، ابن ماجه في الطب، وفيه عباد بن منصور. قال الحافظ: في التقريب صدوق هي بالقدر، وكان يدلس. وتغير بآخرته. وقد صححه الحاكم وقال صحيح الإسناد، ولم يخرجه ابن عباد لم يتكلم فيه بحجة. وتعقبه الذهبي بقوله: ولا هو بحجة. إثنان: البرد كساء مخطط يلتحف به، المعجم الوسيط، وتابع بعون الله عز وجل، ويبهر به الأبصار، ويلبسون السواد في أيام الجمع والأعياد، وذلك اقتداء منهم بسيد أهل البدو والحضر ممن يسكن الوبر والمدر لما أخرجه البخاري ومسلم إماما أهل الأثر من حديث عن مالك عن مالك الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر، وفي رواية وعليه عمامة سوداء، وفي رواية قد أرخى طرفيها أو أرخى طرفها بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال البخاري ثناء مسدد، ثناء إسماعيل، ثناء أيوب عن محمد عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا فقالت قبض روح النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في هذين. وللبخاري من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة وابن عباس قالا لما نزل برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو لما نزل برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا وتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قلت وهذه الأبواب الثلاثة لا يدرى ما كان من أمرها بعد هذا، أو لا يدري ما كان من أمرها بعد هذا، والضبط لا يدري والله تعالى أعلم ويحتاج إلى تحقيقه. وقد تقدم أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طرحت تحته في قبره الكريم قطيفة حمراء كان يصلي عليها، ولو تقصينا ما كان يلبسه في أيام حياته لطال الفصل، وموضعه كتاب اللباس من كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله سبحانه وتعالى، وبه الثقة وعليه التكلان. ذكر أفراسه ومراكبه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن إسحاق عن يزيد بن حبيب عن مرثد بن عبد الله المزني عن عبد الله بن عرزين عن علي قال كان للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فرس يقال له المرتجز، وحمار يقال له عفير، وبغلة يقال لها الدلدل، وسيفه ذو الفقار، ودرعه ذو الفضول. ورواه البيهقي من حديث الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي نحوه. وقال البيهقي وروينا في كتاب السنن أسماء أفراسه التي كانت عند الساعدين لزاز واللحيف، وقيل اللخيف، والضرب، والذي ركبه لأبي طلحة يقال له المندوب، وناقته القصواء والعضباء والجدعاء، وبغلته الشهباء والبيضاء. قال البيهقي وليس في شيء من الروايات أنه مات عنهن إلا ما روينا في بغلته البيضاء وسلاحه وأرض وعيد وسلاحه وأرض جعلها صدقة، ومن ثيابه وبغلته وخاتمه ما روينا في هذا الباب. وقال أبو داود الطيالسي ثنى زمعة بن صالح عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وله جبة صوف في الحياكة، وهذا إسناد جيد. وقد روى الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا مجاهد عن موسى ثنى علي بن ثابت ثنى غالب الجزري عن أنس قال لقد قبض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإنه لينسج له كساء من صوف، وهذا شاهد لما تقدم. وقال أبو سعيد ابن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصير أو سعدان بن نصر ويحتاج إلى تحقيق في المطبوع إمامي سعدان بن نصير ثنى سفيان بن عيينة عن طبعا سعدان بن نصير من دون ضبط هنا ثنى سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن حسين عن فاطمة بنت الحسين أعيد من عند عن الوليد بن كثير عن حسين عن فاطمة بنت حسين أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبض وله بردان في الجف يعملان، أعود إلى الحاشية، واحد صحيح مسلم، والمغفر زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة وتحت القلنسوة. أتابع بعون الله عز وجل. وهذا مرسل طبعا الحديث الذي فيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبضها وله بردان في الجف يعملان، وهذا مرسل. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا الحسن بن إسحاق التستري، ثنى أبو أمية عمرو بن هشام الحرواني، ثنى عثمان بن عيد حد ثنى عثمان بن عبد الرحمن ابن علي ابن عروة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وعمر بن دينار يعني ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيف قائمته من فضة وقبيعته، وكان يسميه ذا الفقار، وكان له قوس تسمى السداد، وكانت له كنانة تسمى الجمع، وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى ذات الفضول، وكانت له حربة تسمى الصغاء، وكان له مجن تسمى الذقن، وكان له ترس أبيض يسمى الموجز، وكان له فرس أدهم يسمى السكب، وكان له سرج يسمى الداج، وكان له بغلة شهباء ويقال لها دلدل، وكانت له ناقة تسمى القصواء، وكان له حمار يقال له يعفور، وكان له بساط يسمى الكارو، وكان له نمرة تسمى النمر، وكانت له ركوة تسمى الصادر، وكانت له مرآة تسمى المرآة، وكان له مقراض يسمى الجاح، وكان له قضيب شوحط يسمى الممشوق. وهذا غريب جدا. قلت قد تقدم عن غير واحد من الصحابة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة سوى بغلة وأرض جعلها صدقة، وهذا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نجز العتق في جميع ما ذكرناه من العبيد والإماء والصدقة، في جميع ما ذكر من السلاح والحيوانات والأثاث والمتاع مما أوردناه وما لم نورده. وأما بغلته فهي الشهباء وهي البيضاء أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وهي التي أهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية واسمه جريج بن ميناء فيما أهدى من التحف، وهي التي كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم راكبها يوم حنين وهو في نحور العدو ينوه باسمه الكريم شجاعة وتوكلا على الله عز وجل، فقد قيل إنها عمرت بعده حتى كانت عند علي بن أبي طالب في أيام خلافته، وتأخرت أيامها حتى كانت بعد علي عند عبد الله بن جعفر، فكان يجش لها الشعير حتى تأكله من ضعفها بعد ذلك. وأما حماره يعفور ويصغر فيقال له عفير، فقد كان عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يركبه في بعض الأحايين. وقد روى أحمد من حديث محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن عبد الله العوفي عن عبد الله بن رزين عن علي قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يركب حمارا يقال له عفير، ورواه أبو يعلى من حديث عون بن عبد الله عن ابن مسعود. وقد ورد في أحاديث عدة أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ركب الحمار في الحاشية 1 ترس ما كان يتوقع به في الحرب، 2 صحيح البخاري في الوصايا، 3 ينو يرفع ذكره أو أعيد 3 ينوى يرفع ذكره، 4 صحيح أحمد متابع بعون الله عز وجل، وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مر وهو راكب حمارا بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وأخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فنزل ودعاهم إلى الله عز وجل، وذلك قبل وقعة بدر، وكان قد عزم على عيادة سعد بن عبادة، فقال له عبد الله: لا أحسن مما تقول أيها المرء، فإن كان حقا فلا تغشنا به في مجالسنا، وذلك قبل أن يظهر الإسلام، ويقال إنه خمر أنفه لما غشيتهم عجاجة الدابة، وقال: لا تؤذنا بنتن حمارك. فقال له عبد الله بن رواحة: والله لريح حمار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أطيب من ريحك. وقال عبد الله: بل يا رسول الله، أغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فتثاور الحيان وهموا أن يقتتلوا، فسكنهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم ذهب إلى سعد بن عبادة فشكى إليه، عبد الله بن أبي، فقال: ارفق به يا رسول الله، فوالذي أكرمك بالحق لقد بعثك الله بالحق، وإنا لننظم له الخبر لنملكه علينا. فلما جاء الله بالحق الذي بعثك به شرق بريقه، وقد قدمنا أنه ركب الحمار في بعض أيام خيبر، وجاء في الحديث أنه أردف معاذا على حمار، ولو أوردناها بألفاظها وأسانيدها لطال الفصل، والله سبحانه وتعالى أعلم. فأما ما ذكره القاضي عياض بن موسى البستي في كتابه الشفاء، وذكره قبل إمام الحرمين في كتابه الكبير في أصول الدين وغيرهما، أنه كان لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حمار يسمى زياد بن شهاب، وأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يبعثه ليطلب له بعض أصحابه، فيجيء إلى باب أحدهم فيقعقعه فيعلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يطلبه، وأنه ذكر للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أنه سلالة 70 حمارا كل منها ركبه نبي، وأنه لما توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذهب فتردى في بئر فمات، فهو حديث لا يعرف له إسناد بالكلية، وقد أنكره غير واحد من الحفاظ، منهم عبد الرحمن بن أبي حاتم وأبوه رحمهما الله. وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي رحمه الله تعالى ينكره غير مرة إنكارا شديدا. وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة: ثنى أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى العنبري، ثنى أحمد بن محمد بن يوسف، ثنى إبراهيم بن سويد الجذوعي، حدثني عبد الله بن أذين الطائي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال: أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو بخيبر، أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو بخيبر حمار أسود، فوقف بين يديه فقال: من أنت؟ قال: أنا عمرو بن فلان، كنا 7 إخوة، كلنا ركبنا الأنبياء وأنا أصغرهم، وكنت لك، فملكني رجل من اليهود، فكنت إذا ذكرتك كبوت به فيوجعني ضربا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فأنت يعفور. هذا حديث غريب جدا. في الحاشية واحد: عجاجة أو عجاجة كثير الصياح. اثنان: تساور هاج الحيان وهجموا على بعضهم. ثلاثة: الخدر الستر، الخدر الستر. وفي رواية: وإنا لننظم له الخرز. أربعة: صحيح البخاري في الصلح، مسلم في الجهاد والسيارة: وشرق بريقي اغتاظ وخنق وأضمر الكيد والنفاق لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وتابع بعون الله عز وجل. فصل: وهذا أوان إيراد ما بقي علينا من متعلقات السيرة الشريفة، وذلك أربعة كتب: الأول في الشمائل، الثاني في الدلائل، الثالث في الفضائل، الرابع في الخصائص. وبالله عز وجل المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. كتاب الشمائل: شمائل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وبيان خلقه الظاهر وخلقه الطاهر، وبيان خلقه الظاهر وخلقه الطاهر، والله تعالى أعلم. قد صنف الناس في هذا قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله سبحانه وتعالى، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل، ولنا به سماع متصل إليه، ونحن نورد عيون ما أورده فيه ونزيد عليه أشياء مهمة لا يستغني عنها المحدث والفقيه. ولنذكر أولا بيان أعيد ولنذكر أولا بيان حسنه الباهر عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وجماله أو جماله الجميل، ثم نشرع بعد ذلك في إيراد الجمل والتفاصيل، فنقول: والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. باب ما ورد في حسنه الباهر. بعدما تقدم من بيان حسنه الظاهر صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، قال البخاري: حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وهكذا رواه مسلم عن أبي كريب عن إسحاق بن منصور به. أعيد: وهكذا رواه مسلم عن أبي كريب عن إسحاق بن منصور به. وقال البخاري: حدثنا جعفر بن عمر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. قال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه: إلى منكبيه. في الحاشية واحد: صحيح البخاري في المناقب، مسلم في الفضائل. اثنان: صحيح البخاري في المناقب. ثلاثة: صحيح مسلم في الفضائل. ولما صاحب الشعر المتجاور شحمة الأذن مع الوصول إلى المنكب ضد جمة. وتابع بعون الله عز وجل. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير، وقد رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث وكيع به. وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل أخبرنا أبو إسحاق حاء، وحدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول ما رأيت أحدا من خلق الله أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وإن جمته لتضرب إلى منكبيه. قال ابن أبي بكير لتضرب قريبا من منكبيه. قال يعني ابن إسحاق أو يعني ابن إسحاق وقد سمعته يحدث به مرارا ما حدث به قط إلا ضحك. وقد رواه البخاري في اللباس والترمذي في الشمائل والنسائي في الزينة من حديث إسرائيل به. وقال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال سئل البراء بن عازب أكان وجه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. ورواه الترمذي من حديث زهير ابن معاوية الجعفي الكوفي عن أبي إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله الكوفي عن البراء بن عازب به وقال حسن صحيح. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الدلائل أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوي أخبرنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان حدثنا أبو نعيم وعبد الله عن إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة قال له وعيد قال له رجل أكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجهه مثل السيف؟ قال جابر لا بل مثل الشمس والقمر مستديرا. وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى به. وقد رواه الإمام أحمد مطولا فقال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته فإذا ادهن ومشطهن لم يتبين وإذا شعث رأسه تبين وكان كثير الشعر واللحية. فقال رجل وجهه مثل السيف رجل عيد فقال رجل وجهه مثل السيف قال لا بل مثل الشمس والقمر مستدير. قال ورأيت خاتمه عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. وقال الحافظ البيهقي أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو حامد بن بلال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا المحاربي عن أشعث عن أبي إسحاق عن جابر بن عبد عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ليلة أضحياء في ليلة أضحيان وعليه حلة حمراء. أعيد رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ليلة أضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو كان أحسن في عيني من القمر. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في المناقب الترمذي في المناقب. اثنان شمط اختلط سواد الشعر ببياضه. متابع بعون الله عز وجل فلهو كان أحسن في عيني من القمر. وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا عن هناد ابن السري عن عبثر ابن القاسم عن أشعث بن سوار قال النسائي وهو ضعيف وقد أخطأ، والصواب أبو إسحاق عن البراء. وقال الترمذي هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث أشعث بن سوار. وسألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري، قلت حديث أبي إسحاق عن البراء أصح أم حديثه عن جابر؟ فرأى كلا الحديثين صحيحا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله.